نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، Unser Unterrichtsfach Arabisch und Deutsch. Für die Brüder und Schwestern im Internet. Stellen Sie erstmal auf Arabisch und dann auf Deutsch, inshallah. Und wir machen weiter mit Subul al-Salam, inshallah. Wir machen weiter mit Subul al-Salam al-Musila ila Bulugh al-Maram. Wir sind bei Hadith 500. Wir machen weiter bei Hadith 501, inshallah. Wa'an ibn Abbas. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. متفق عليه. كنا قد تكلمنا بارك الله فيكم في الأحاديث التي شرحناها عن أولا عن آداب الجنائز والجنازة، وقلنا من الآداب العامة الإكثار من ذكر الموت، عدم تمني الموت لضر يصيب الإنسان إلا أن يقول الإنسان اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وثم تكلمنا عن أنه الذي يموت برشح الجبين أو بعرق الجبين فهذه من علامات حسن الخاتمة. ثم قلنا أنه من الآداب أنه يلقن الذي نظن أنه سيموت، يلقن لا إله إلا الله. وإذا كان من غير المسلمين فكذلك يدعى إلى الإسلام قبل موته. وعلى المسلم أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وإذا كان الإنسان في مرض الموت فالإنسان يتلطف معه ويعني يصبره بالكلام، يوجه إلى القبلة، يوجه إلى القبلة، ولا بأس بقراءة شيء من القرآن عنده. إذا مات، إذا خرجت الروح يغمض بصره، يعني العيون سكرها، ويسجى، يعني يغطى بثوب، وبارك الله فيكم لا بأس بتقبيله، بتقبيل الميت، ويقضى عنه الدين بسرعة. هذه من الأمور التي تكلمنا عليها المرة السابقة. واليوم تأتي مسألة الغسل والكفن. هذا الرجل أسلم وكان في الحج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوقع وسقط عن راحلته، فلما سقط مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوب. السدر هو السدر المعروف، شجرة لها ورق أخضر، هذا الورق يكون مثل الصابون إذا ويطحن ويصبح مثل الصابون ولا رائحة. وكفنوه في ثوبين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تمامه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، ما تحطوا عليه شيء، ما تحطوا على رأسه شيء، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لأنه كان محرم. المحرم إذا غسل وما يضع معه حنوط تجهيز الميت، يعني الذي في الحالة العادية، ثم بارك الله فيكم ما يغطى رأسه، ما يغطى رأسه. ليش؟ لأنه محرم، فيبعث يوم القيامة ملبيا. وفيه طبعا أن الإنسان يبعث على ما كان عليه في الدنيا. أما الذي يكون غير محرم فإنه يغسل ويحمض، وليس التحنيط بمعنى أنه تحنيط عند الطيور، مو المعنى هذا. الحنوط هو ما يجهز به الميت من أمور، مثلا يوضع معه كافور، يوضع معه عطر إلى غير ذلك، هذه الأمور لأمور تجهيز الميت يعني. فهذا بالنسبة للإنسان بارك الله فيك. هذا الحديث دليل على وجوب غسل الميت. قال النووي: الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية. قال المصنف بعد نقله في الفتح: وهو ذهول شديد. يعني المصنف من هو؟ ابن حجر العسقلاني. قال على كلام النووي: وهو ذهول شديد، فإن الخلاف فيه مشهور عند المالكية، حتى إن القرطبي رجح في شرح مسلم أنه سنة، ولكن الجمهور على وجوبه، وقد رد ابن العربي على من لم يقل بذلك وقال: وقد توارد القول والعمل، وغسل الطاهر المطهر، فكيف بمن سواه؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم غسل، فكيف بمن سواه؟ فإذا غسل الميت أو غسل الميت واجب، وهو الصحيح والراجح. أما كمية الغسلات وكذا سيأتي فيما بعد. أما الماء فهو الماء، والسدر كما ذكرنا الشجرة، فيجعل مع الماء سدر، ثم يخضخض حتى تخرج الرغوة، ثم يصب عليه على الميت ويغسل. بعض المالكية يقولون أنه غسل الميت هو من باب النظافة ليس من باب الشرع، ولكن الصحيح أنه من باب الشرع بارك الله فيكم. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحنطوه. ليش؟ لأنه هو بارك الله فيكم محرم. ولا تخمروه، أي لا تغطوا رأسه لأنه كذلك محرم. وكفنوه في ثوبين، وفيه دليل وجوب التكفين، ولا يشترط فيه الوتر، لا يشترط فيه الوتر. وفي رواية البخاري: كفنوه في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، أي فيه استحباب لتكفين الميت بثياب إحرامه، يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني يبعث بين الناس وهو ملبي. وهذا فضل، وهذا بارك الله فيكم فيه حسن الخاتمة لهذا الدرس. Wir haben vorigen Unterricht, das bedeutet vorige Woche, wir haben über Al-Janaza gesprochen. Wenn jemand stirbt, was man dabei macht. Und wir haben allgemeine Regeln erwähnt. Erstens haben gesagt, man sollte den Tod viel erwähnen und man sollte viel über Sterben sprechen und denken. Nicht, dass das jetzt zu psychischer Krankheit führt, aber das bedeutet, dass man weiß, ja, ich werde sterben, was wird mit mir sein? Zweitens, wenn man zusammensitzt mit anderen Leuten, dann sollte man das auch erwähnen, dass wir sterben werden und Allah subhanahu wa ta'ala wird uns fragen nach unseren sozusagen Taten, nach unseren Wörtern in diesem Leben. Dann barakallahu fikum, haben gesagt, wenn man krank ist, und da hat man keine Lust mehr zu leben, da sagt man, ja, ich möchte endlich sterben. Man darf nicht Allah subhanahu wa ta'ala um Tod bitten. Also dass man sagt, oh Allah, lass mich sterben. Es geht nicht. Aber du kannst sagen, oh Allah, lass mich sterben, wenn das Sterben für mich besser ist. Und lass mich leben, wenn das Leben für mich besser ist. So kannst du sagen. Dann, wenn jemand krank ist, das wird todkrank ist, dann sollte man mit dieser Person sprechen über Geduld und dass das eine Prüfung ist. Das sollte man gut von Allah subhanahu wa ta'ala denken. Wenn man beim Sterben liegt, dann sollte man dem sterbenden sagen La ilaha illallah. Der Sterbende überhaupt La ilaha illallah sagt, wenn das gibt. Wenn das kein Moslem ist, dann sollte man auch diese Person zum Islam aufrufen. Das haben wir alles schon gehabt voriges Mal. Da barakallahu fikum. Wenn der Verstorbene, wenn er beim im Sterben Prozess ist, könnte man ihn vielleicht in Richtung Qibla tun, La ilaha illallah sagen. Wenn er gestorben ist, dann meistens bleiben die Augen offen. Da macht man die Augen zu, man bedeckt den Verstorbenen. Und es ist kein Problem, dass man den Verstorbenen küsst oder berührt, kein Problem. Und wenn der Verstorbene Schulden hat, dann sollte man so schnell wie möglich die Schulden begleichen. Das ist, was wir voriges Mal gemacht haben. Wir haben auch etwas Wichtiges erwähnt, und zwar Iqra'u Yasin ala Mautakum. Das bedeutet, liest Yasin bei euren Verstorbenen. Wir haben gesagt, diese Überlieferung ist erstmal schwach. Und wenn diese Überlieferung authentisch wäre, das heißt nicht nach dem Tod, sondern vor dem Sterben. هذا حديث ذكرناه أنه ضعيف اقرأوا على موتاكم ياسين وقلنا بارك الله فيكم أنه لو صح أو حسن هذا لكان المعنى عند الموت وليس بعد الموت ما في أصلا قراءة القرآن وهي ما مضايطة من حديث نمفهوم فندات أينس الحمد لله رب العالمين dass wir in dieser Zeit 500 Hadithe genommen haben. Und definitiv, wer das lernt, dann wird man viel, viel Ahnung im Islam haben, inshallah. Und von Ibn Abbas überliefert, dass der Prophet Muhammad s.a.w. bezüglich der Person, die vom Kamel gefallen ist, erstmal geworfen worden ist, und diese Person starb. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagt bezüglich dieser Person, wascht ihn mit Wasser und Sidr. Sidr ist Lotus, ja genau. Lotusblätter oder Lotus, und wickelt ihn Leichentuch, das wird Leichentuch, mit zwei Tüchern. Diese Person war in Hajj, und das war in Arafah, am Arafah. Und diese Person war auf einem Kamel, und das Kamel hat ihn beworfen, und diese Person fiel auf den Boden und dann starb. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er gefragt worden ist, hat gesagt, wascht ihn. Und hier barakallahu fikum, das ist das erste für uns, was wichtig ist, dass wir würden, was ist mit Urteil der Waschung eines Verstorbenen? Wenn ein Moslem verstirbt, was sollte man tun? Die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten diesbezüglich. Manche sagen, das ist Pflicht, waschen eines Verstorbenen. Das ist nicht Pflicht für die ganze Nation, sondern nur für manche Leute, die müssen ihn waschen, aber andere nicht. Zweitens, andere sagen, das ist Sunna. Das ist eine empfehlenswerte Handlung. Wenn er gewaschen wird, dann gut, wenn nicht, dann nicht. Die dritte, die sagen, das ist nur eine Waschung, um sauber zu werden. Also, dass der Verstorbene sauber ist. Und natürlich, die richtige ist, dass es Pflicht, weil Ibn al-Arabi auch das gesagt hat, rahimahullah ta'ala, er sagte, wenn der Prophet Muhammad s.a.w. gewaschen worden war, nachdem er gestorben war, salawatullahi wasalam, dann was sagen wir zu den anderen? Deshalb ist Waschung Pflicht, wallahu ta'ala ala wa ala. Der Prophet sagte, wascht ihn mit Wasser und Sidr. Wasser und Sidr. Sidr ist dieser Lotusbaum, das hat Blätter. Diese Blätter werden gemalt zermalmt und dann werden sie oder gemahlen und die werden barakallofikum mit Wasser gemischt und die werden wie Seife. Und dann benutzt man für die Waschung von Verstorbenen. Und der Prophet Muhammad sallam sagte in der Überlieferung, er braucht nicht andere Mittel zu benutzen bei ihm, weil er sozusagen Mahram war, weil er Hajj war, der dieses Weihtücher gab. Und er hat gesagt, wickelt ihn und ihr dürft auch seinen Kopf nicht bedecken, weil er im Ihram-Zustand ist. Und im Ihram-Zustand bedeckt man den Kopf nicht. Und der Prophet Muhammad sallam sagte, wickelt ihn mit seinen zwei Tüchern, was er gehabt hat. Weil der Pilger, der hat normalerweise zwei Tücher. Ein Tuch für oben, ein Tuch für unten. Der Prophet sagte, فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا. Am letzten Tag wird er wieder auferweckt und er sagt, لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ. Das wird wie die Leute, die zu Pilgern oder Pilger, die sagen, لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والنعمة والملك لا شريك لك. Der wird das sagen am letzten Tag und das ist der Beweis, dass man so wieder auferwecken wird, wie man gestorben ist in diesem Leben. والعياذ بالله, ist man gestorben, Alkohol und Frauen und Haram, das wird man so kommen am letzten Tag vor allen Leuten. Aber diese Person, das ist ein Zeichen, dass diese Person mit Gutem das Leben geendet oder sein Leben mit Gutem beendet worden ist. Das ist Barakallahu Fikum, das erste Hadith. Für uns natürlich wichtig, jetzt in ein Thema ist diese schöne Bedeutung, dass er am letzten Tag Labbaik Allahumma Labbaik sagen wird, weil er gut gemacht hat am Ende seines Lebens. Und das Zweite natürlich für uns ist wichtiger, jetzt unser Unterricht ist wichtiger, die Fiqh-Bereiche, das sind Urteile in der Religion. Für uns gibt es Urteile von Waschung und Urteile von Leichentuch, das ist auch Pflicht, das ist auch Pflicht. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يعني غسل أو غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا؟ هكذا رواه المؤلف وقال الحديث ولكن الحديث له تمام رواه أحمد وأبو داود تمام الحديث فلما اختلفوا يعني بعضهم قالوا نجرد قال لا فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم من أحد إلا وذقنه في صدره سبحان الله ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم فكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤها ما كنت قبلت إلا أنا غسله وفي رواية ابن حبان وكان الذي أجلسه في حجره علي بن أبي طالب عليه السلام ورواه الحاكم قال غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي رضوان الله عليه وعلى يد علي وعلى يد علي خرقة فغسله فأدخل يده تحت القميص فغسله والقميص عليه وفي هذه القصة طبعا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من الموتى ليس مثل غيره من الموتى طبعا الحديث واضح هنا أنه لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم ما جرده من ثيابه، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم يجرد من ثيابه وتغطى عورة هذا الإنسان، يلف خرقة ويغسل ويغسل. بارك الله فيكم. حديث عن عائشة رضي الله عليها، حديث نمرة 502 das ist bei Ahmed und Abu Dawud. Ahmed und Abu Dawud haben das überliefert. Der Autor hat nur einen Teil vom Hadith hier erwähnt, und zwar Aisha radhiyallahu anha sagte, als man den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam waschen wollte, nachdem er starb sallallahu alaihi wasallam, dann haben sie gesagt, bei Allah, wissen wir nicht mehr, ob wir den Propheten sallallahu alaihi wasallam entblößen, wie wir das mit anderen Verstorbenen machen oder nicht. Der Autor sagt, das Hadith. Der Hadith oder das Hadith, das ist so. Aber es gibt bei Abu Dawud die Erklärung, weiter, geht weiter. Und zwar, sie haben dann verschiedene Ansichten gehabt. Manche sagen, wir entblößen sallallahu alaihi wasallam, andere sagen nein. Manche sagen, machen wir sein Qamis, das wird sein Gewand, ziehen wir ihn aus. Andere sagen, doch, wir lassen das. Dann hat sie gesagt, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala sie alle schlafen lassen. Sie schliefen alle. Und dann haben sie eine Stimme von der Ecke gehört, ihr dürft den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht entblößen. Wascht ihn mit seinem Gewand. Da hat Aisha gesagt, und da hat man ihn gewaschen und da hat man Wasser auf sein Gewand gegossen und da hat man ihn von draußen gewaschen, salawatullahi wa salam alayhi. Dann sagte Aisha, hätte ich die Wahl gehabt, dann hätte ich nicht akzeptiert, dass außer die Frauen vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam jemand gewaschen hat. Und dann sagte auch bei Ibn Hibban, derjenige, der den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam dann gewaschen hat, war Ali ibn Abi Talib. Bei Al-Hakim, Ali ibn Abi Talib hat einen Stoff genommen und er hat das um seine Hand gewickelt und er hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam dann gewaschen. Das wird, der hat das unter dem Gewand vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewaschen und dann von außen auf sein Gewand hat man Wasser gegossen und so hat man den Propheten sallallahu alaihi wasallam gewaschen. Natürlich, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist anders als normale Leute. Deshalb war die Sache bei dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam so. Aber bei den anderen, man nimmt alle Bekleidung weg und da bedeckt man bei den Männern von Bauchnabel bis Knie und bei Frauen da bedeckt man sie alles außer die Wudu-Stellen, beim Waschen, und da wäscht man unter dem Gewand und so weiter bei Frauen. Wallahu ta'ala ala wa ala. Wichtig ist hier, barakallahu fikum, dass man, wie man auch dies wäscht, dass man einen Stoff nimmt, wickelt man um seine Hand oder da wickelt man um die Hand und dann wird von unten gewaschen oder von innen gewaschen. وعن أم عطية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه. متفق عليه. وفي رواية ابدأنا بميامنها و ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري: فصفرنا شعرها، فضفرنا شعرها 3 قرون، فألقيناه خلفها، فألقيناه خلفها. طبعا هذا بالنسبة لي. هناك فرق، انتبه يا أخوان، هناك فرق بين غسل المرأة وغسل الرجل. يعني غسل الميت إذا كانت مرأة يختلف عن غسل الميت إذا كان رجل. فأم عطية رضي الله عليها قالت: دخل علينا رسول الله ونحن نغسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، ماتت ابن النبي صلى الله عليه وسلم، بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يغسلوها، بارك الله فيكم. والمشهور أن البنت هي زينب رضوان الله عليها، زينب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنها 3، يعني أول شيء تغسلها. ولكن نأخذ الرواية الأخرى اللي هي بارك الله فيكم: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. يعني يبدأ الإنسان أولا بالميامن ومواضع الوضوء، تغسل الميامن ومواضع الوضوء. اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك، يعني تغسلنها وترا أو كيف تروا لحد ما تنظف تستطيع وتغسل. فلما فرغنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بماء وسدر، بماء والسدر، تكلمنا الماء والسدر ما هو، وجعلنا في الآخرة، في الأخيرة يعني في آخر غسلة، مو 3 أو 5 أو 7 أو كما رأيتم، في الأخيرة تجعل كافور. فلما فرغنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاهم حقوة، هو موضع المعقد الإزار، أعطاهم إزار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشعرنها إياه. فيعني أعطاهم شيء منه صلى الله عليه وسلم، من ثوبه، حتى يوضع في كفنها. فيكفي أصلا أن يغسل الميت غسلة واحدة مرة، ولكن إذا غسل أكثر لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رأيتن ذلك، يعني إذا بدكم أكثر لا بأس أن يكون هذا الأمر أكثر، أي للتخيير، هذا للتخيير. ليش السدر؟ لماذا السدر؟ لأنه يلين الجسد، وأما الكافور بارك الله فيكم فإنه يطيب رائحة الموضع لأجل الملائكة وإلى غير ذلك. وكذلك لا بأس أنه يوضع مبخرة، يعني بخور، أثناء الغسل، غسل الميت، حتى يطيب المكان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأنا بالميامن، يعني باليمين، ومواضع الوضوء. ليش؟ لأن مواضع الوضوء يعرف فيها المؤمن يوم القيامة. وهذا طبعا هلا الفرق يأتي، هذا كله عند الرجل وعند المرأة نفس الشيء. إلى النقطة هنا بارك الله فيكم، قالت: فضفرنا شعرها 3 قرون. المرأة يضفر شعرها، إذا كان عندها شعر طويل يضفر شعرها وترا 3، ويوضع خلفها، يوضع خلفها. هذا فرق بين الرجل، الرجل ما يضفر شعره، 3 ضفائر، شعر المرأة 3 ضفائر يجعل سنة، والله أعلم. بارك الله فيكم. حديث فنفندت غايل، حديث فنفندت غايل بارك الله فيكم. أم عطية زاكت دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم كام غاين ويغن فيا زاينة تختة غواشن هاب، ويغن فيا زاينة تختة غواشن هاب. دان زاكت دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم: واش سي دغاي وده فنف وده ميرري ماله ذي ادينكت مت وسر und لوتوس und macht bei der letzten Waschung, Kafur, Kampfer. Das heißt Kampferöl. Als wir dann, oder etwas von Kampferöl, als wir dann zu Ende waren, haben wir ihm gesagt, wir sind zu Ende. Dann hat er uns ein Stück von seinem Gewand gegeben. Und er sagte, tut das auf ihr Körper. Er hat ihnen sein Isar, das ist ein Stoff von ihm, Gewand von ihm, tut das sofort auf ihren Körper. Das ist bei Bukhari Muslim. Und in einer anderen Version, der Prophet sagte, fangt an mit ihren rechten Seite, mit der rechten Seite von ihr. Und Wudu-Stellen, das wird beim Waschen, macht erstmal die Wudu-Stellen und die rechte Seite. Und bei Al-Bukhari auch noch in einer anderen Version, dann sagt er um Atiyah, und am Ende haben wir ihre Haare geflochten, drei Stränge, da sagt sie, drei Hörner haben wir gemacht, und wir haben das hinter ihr gemacht. So ist Schoschis, drei Hörner, diese geflochtene Haare, das ist sozusagen wie Horn, drei. Das Hadith, Barakallahu fikum, ist von Umatiyah bezüglich Waschung von Zainab. Zainab, die Tochter vom Propheten Muhammad s.a.w., starb. Und dann sollten die Frauen sie waschen. Und Umatiyah war dabei. Da hat sie gesagt, der Prophet kam zu uns, der hat gesagt, wasch sie erstmal dreimal oder fünfmal oder mehr. Wie er denkt, dass wir, die Waschung ist dafür da, dass sie auch sauber, erstmal das religiös. Und zweitens, das ist Sauberkeit. Und was benutzt man dabei? Dreimal, fünfmal oder mehr. Was benutzt man? Wasser und Zider, was wir gesagt haben vorher. Und man tut auch etwas von Kampfer. Das macht man bei Mann und bei Frau. Das Gleiche. Alles, was hier ist. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, aber der hat einen Teil von seinem Isar gegeben, von seinem Gewand. Was bedeutet Isar? Isar ist dieses Tuch, was man unterhalb vom Bauchnabel nach unten sozusagen auf seinen Körper umwickelt. Für die Männer. Der Prophet hat ihnen das gegeben, damit sie das als Kaffen, als Leichentuch für sie benutzen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, fängt dann erstmal, oder ihr sollt anfangen mit ihren Rechten, mit der rechten Seite von ihr. Und die Stellen von Wudu. Das wird man macht wie Wudu. Und dann macht man die Waschung. Und das bei Männern und Frauen auch das Gleiche. Warum benutzt man Lotus? Blätter? Wegen Geruch von einer Seite. Und zweitens auch wegen Barakallahu fikum, weil Lotus. Es gibt in Lotus einen Stoff in Lotus, das macht die Weichteile weicher und feuchter. Und Kampferöl, weil das einen guten Geruch bringt. Und er hat gesagt, dann der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die sollen die Stellen von Wudu waschen. Die haben das gemacht und dann hat sie gesagt, um Atiyah, dann am Ende haben wir ihre Haare geflochten, dreimal, drei und nach hinten getan. Das ist der Unterschied jetzt, wallahu alam, zwischen Männern und Frauen beim Waschen. Also wenn ein Mann auch lange Haare hat, dann macht man keine, wie sagt man, Zöpfe, ja genau. Aber bei Frauen schon. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Al-Hadith al-Rabi' ba'da al-Khamismiyah wa an Aisha radiyallahu anha qalat kuffina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi thalathati athwabin suhuliyya min kursuf laysa fiha qamis wala imama. مسألة مهمة هنا ليس فيها قميص ولا عمامة متفق عليه. الكرسف هو القطن، الكرسف هو القطن. السحول يعني نوع من أنواع الثياب اللي يكون أملس ويكون من قطن. ثلاث أثواب، ثلاثة عفوا أثواب، ما فيها لا قميص ولا عمامة، ولا عمامة، بل إزار ورداء ولفافة، وما فيها، ما فيها بارك الله فيكم هذه العمامة، ولا القميص ولا شيء. الحديث متفق عليه. طبعا فيه أن الحديث هنا أن الأفضل أن يكون التكفين في ثلاثة أثواب، والأفضل أن تكون بيضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يقول: البسوا ثياب البياض فإنها أطيب وأطهر، وكفنوا فيها موتاكم. والحديث صححه الترمذي والحاكم. فأما التزكية، يعني أما التغطية للميت بعد موته، هي ليس من أجل التكفين، أما التكفين شيء آخر بارك الله فيكم. فيجب من الكفن ما يستر به، ما يستر به البدن. ونحن نعلم قصة بارك الله فيكم حمزة ومصعب بن عمير رضوان الله عليهما. فسبحان الله، لما مات مصعب بن عمير كانوا يغطوا رأسه فتبان رجليه، وكذلك حمزة، ولما يغطوا رجليه يبان رأسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ضعوا عليه من سعف النخل وخلاص. فسبحان الله. يعني تستر العورة أولا، والباقي يوضع عليه شيء آخر. فهذا الصحيح بارك الله فيك. والصحيح أن تكون هذه أثواب ثلاثة، أثواب ثلاثة بارك الله فيكم. حديث نما فنفن دتفير عائشة رضوان الله عليها زاكت دفوفيت صلى الله عليه وسلم فوده متلايشن توخ جذكلت فون دراي أثواب دسبة دراي شتوفة كروس شتوف فون كوتون باومولة und es gab dabei weder Gewand noch oder Kamis noch Imama. Imama könnte man Turban sagen? Turban steht bei dir. Ja, Kamis oder Imama. Das heißt, Barakallahu fikum, man sollte lieber drei Stoffe nehmen. Es gibt dabei weder Kamis oder Imama. Man macht die drei aufeinander und dann wickelt man den Verstorbenen damit. Das ist Leichentuch. Besser ist, dass man weiß nimmt. Besser. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: zieht euch weiß an, weil das die beste, weil das die beste Farbe für euch ist, und benutzt das auch für Kefen, für Leichentuch für eure Verstorbenen. Kann man andere Farben nehmen? Ja. Braucht man unbedingt den drei Lagen? Nein, da braucht man nicht drei Lagen. Da kann man auch eine Lage nehmen. Hauptsächlich, dass man den Verstorbenen bedeckt. Und am wichtigsten ist Al-Aura. Al-Aura zu bedecken. Das wird die Stellen, die man normalerweise nicht zeigen darf. Die müssen bedeckt sein. Hamza, radhiyallahu anhu, Mus'ab ibn Umair, als man sie bedecken wollte, da hat man ihren Kopf bedeckt, da könnte man ihr, da hat man ihre Aura gesehen. Hat man die Aura bedeckt, Kopf bedeckt, Kopf gesehen. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nimmt von Palmenasten oder von Asten überhaupt und tut mal auf ihre Köpfe. Subhanallah. Deshalb wichtig ist, dass man barakallahu fikum die Verstorbenen bedeckt, die Verstorbenen bedeckt, wenn man sie natürlich mit Leichentuch wickeln möchte. Ähm, Das heißt, jetzt heute haben wir über zwei Themen, die wichtig für uns sind, gesprochen. Erstmal Waschung und dann Leichentuch. Waschung und Leichentuch. Waschung mit Wasser und Zeder und am Ende Kampfer. Leichentuch aus drei Lagen von Baumwolle oder von etwas anderes. Besser ist weiß zu nehmen. Man kann auch was anderes nehmen. Man kann auch ein Gewand oder ein etwas von anderen nehmen, aber nicht als Gewand anziehen für, oder ziehen lassen für den Verstorbenen, sondern Barakallahu als Stoff. An Ibn Umar 505. An Ibn Umar radiallahu anhuma qala lamma tufiya Abdullah ibn Ubay. Man huwa Abdullah ibn Ubay? Zaim al-Munafiqin. لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك أكفنه فيه فأعطاه متفق عليه وهو دليل على شرعية التكفين في القميص في القميص وظاهر هذه الرواية أنه طلب القميص منه قبل التكفين إلا أنه قد عارضها ما عند البخاري من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم أتى عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه فإنه صريح أنه كان الإعطاء والإلباس بعد الدفن وحديث ابن عمر يخالفه وجمع بينهما بأن المراد من قوله في حديث ابن عمر فأعطاه أي أنعم له بذلك فأطلق على العدة اسم العطية مجازا لتحقق الوقوع يعني وعده بذلك وكذا قوله في حديث جابر بعدما دفن أي دلي في حفرته وأن المراد من حديث جابر أن الواقع بعد إخراجه من حفرته هو النفث وأما القميص فقد كان ألبس والجمع بينهما لا يدل على وقوعهما معا لأن الواو لا تقتضي الترتيب ولا المعية فلعله أراد أن يذكر ما وقع في الجملة من إكرامه صلى الله عليه وسلم من غير إرادة الترتيب وقيل إنه صلى الله عليه وسلم أعطاه أحد قميصيه أولا ثم لما دفن أعطاه الثاني بسؤال ولده وفي الإكليل للحاكم ما يؤيد ذلك واعلم أنه إنما أعطى عبد الله بن عبد الله بن أبي لأنه كان رجلا صالحا ولأنه سأله ذلك وكان لا يرد سائلا وإلا فإن أباه الذي ألبسه قميصه صلى الله عليه وسلم وكفن فيه من أعظم المنافقين ومات على نفاقه وأنزل الله تعالى فيه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا وقيل إنما كساه رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه لأنه كسى العباس لما أسر ببدر فأراد صلى الله عليه وسلم أن يكافئه أراد أن يكافئه الكلام هذا بارك الله فيكم اختصاره عبد الله بن أبي بن سلول لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه قميصا إما لابنه ابنه هو عبد الله ابن عبد الله عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول وكان مؤمنا أما الأب كان زعيم المنافقين الأب كان زعيم المنافقين أما الابن فكان من الصحابة رضوان الله عليه شوفوا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي الأب زعيم المنافقين الابن من الصحابة من المؤمنين المتقين فلما أتى الابن للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أعطيني فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ولم يكن بعد في مسألة أنه ما يجوز يصلى على المنافقين لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ما كان فيه أنه ما يصلى عليه ثم أنزل الله سبحانه وتعالى أنه ما يصلي على المنافقين فمتى كان الإعطاء وكيف كان الأمر هذا كله بارك الله فيكم يعني غير واضح فيه خلاف يمكن الجمع أنه يكون عطاه بعدين أو قبل أو بعدين أخرج من قبره النبي صلى الله عليه وسلم أراد شوفوا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم يعرفوا أنه زعيم المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم يعني تمنى أنه ممكن يغفر له ولكن الله سبحانه وتعالى قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا عبد الله بن أبي أمام الناس، انتبه، أمام الناس يصلي، يروح المسجد، يوقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم يمدح به، فلما يكون كلام على الإسلام يتكلم كلام جيد. ولكن سبحان الله لما يختلي بإخوانه المنافقين والشيطان والعياذ والشياطين فيبدأ بالكلام، فنسأل الله السلامة. بارك الله فيكم. وهنا كلام لبعض أهل العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه القميص، أعطاه القميص حتى انتبه، أعطاه القميص النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة له لأنه كسى العباس، يعني عبد الله بن أبي سلول كان قد كسى العباس، فحتى كافوه النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد ما مات أعطاه القميص عشان لا يبقى له حسنة. سبحان الله. بارك الله فيكم. حديث فهم دت فهم فتسس فون ابن عمر رضوان الله عليه دزاتك أيش عبد الله بن أبي ابن سلول اشتعب دان كام زين زون أخ عبد الله ثم بروفيد محمد صلى الله عليه وسلم ودزاك تيم أو بروفيد جيب مي دان جيفان جيب مي دان جيفان ich will das als Leichentuch für meinen Vater nehmen. Der Prophet hat ihm das gegeben. Wer ist Abdullah bin Ubay bin Salul? Der ist der Heuchler-Führer. Der Führer von den Heuchlern. Sein Sohn heißt auch Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay bin Salul. Der war ein richtiger und guter, gläubiger Gefährte von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und subhanallah, schaut mal, der Vater der Schlimmste und der Sohn einer der Besten. Das ist so. Du weißt nicht, wie die Lage ist. Vom Toten bringt Allah subhanahu wa ta'ala Lebendigen. Vom Lebendigen bringt er Toten. Von einem Gläubigen, der Gläubige bekommt wal'iyadu billah ein Kind, der wird Kafir. Und von einem Kafir oder Heuchler kommt ein Kind, das ist gläubig, Mu'min. Das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala, wir wissen das nicht. Abdullah ibn Ubay ibn Salul war der Führer von den Heuchlern. Als er starb, sein Sohn kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der hat ihm gesagt, gib mir dein Gewand. Der Prophet hat ihm das gegeben. Und der Prophet hat Leichnamgebet auch verrichtet. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala Koran herabgesandt, Surat al-Tawba, Ayah 84. Du darfst nicht Leichnamgebet verrichten für die Heuchler. Egal, wer das von ihnen ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gehofft und hat gewünscht, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm eventuell verzeiht. Aber nein. Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, nein. Das war danach. Nein. Subhanallah. Auf jeden Fall, es gibt auch in einer anderen Überlieferung, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm Gewand gegeben hat, später. Der war schon begraben, bestattet, und dann hat der Prophet ihn rausgeholt vom Grab und er hat ihm dieses Gewand gegeben. Auf jeden Fall, die Geschichte ist, der hat ein Gewand vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam unter anderem als Leichentuch genommen, und das war natürlich bevor Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam für die Heuchler Bittgebet macht. Wallahu ta'ala ala fa'ala. أما الحديث 506 مرة معنا عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وهو صحيح صحيح الترمذي. وهذا تكلمنا عنه بارك الله فيكم. يجوز الكفر بلون آخر ولكن لا بأس في هذا الأمر. حديث 506 das von Ibn Abbas, das haben wir vorhin erwähnt. Und zwar der Prophet Muhammad sallam sagte, zieht euch weiße Farben an. Also wenn ihr Bekleidung habt, dann soll das weiß sein, weil das eine der besten Farben ist. Und kaffin ufiha mutakum, und nimmt auch das für Leichentuch für eure Verstorbenen. Das haben wir schon, barakallahu fikum, erwähnt, das ist bei At-Tirmidhi, und das ist Hadith sahih. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. إذا كفن أحدكم أحدكم عفوا أخاه فليحسن كفنه. الحديث عند مسلم ورواه كذلك الترمذي. الإحسان بالكفن هو أن يكون واسع وفضفاض، وأن يختار ما يكون من أحسن في الذات وفي صفة الثوب، لا يغالى في الكفن، لا يغالى في الكفن، وإنما يكون شيء جيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنوا كفن موتاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في أحاديث في ذلك كثيرة، في أحاديث في ذلك كثيرة بارك الله فيكم، ولكن بعضها ضعيف وبعضها صحيح، ولكن في حديث: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، وهذا الحديث بارك الله فيكم معروف، ومن كفن مسلم وستر عليه الله سبحانه وتعالى بارك الله فيكم يستر عليه يوم القيامة. بارك الله فيكم. حديث مندد زيبن جابر رضوان الله عليه زاكته دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكته فين يمن زين بودا لايكن مت لايكن توخ ذكل dann soll das gut gemacht werden. Dann sollte das gut gemacht werden. Das heißt, Barakallahu fikum, man nimmt ein Leichentuch, was in Ordnung ist, nicht, das wird nicht teuer und übertreiben dabei, aber etwas Gutes nach der Sunna, wie der Prophet Muhammad zusammen uns gesagt hat. Und es gibt diesbezüglich viele Hadithe. Aber ihr sollt aufpassen, es gibt manche Hadithe, die schwach sind bezüglich Kaffen. Man sollte weiße Farbe, wenn man will, nehmen, da sollte man das nicht so teuer übertrieben nehmen. Und wenn ein Muslim sozusagen mit Leichentuch wickelt und ihn bedeckt, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn am letzten Tag bedecken. Das wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn schützen am letzten Tag, dass seine Sünden auch nicht entblößt werden und nicht, dass die Leute, barakallahu fikum, was davon erzählen. Das wird unser Thema ist jetzt Al-Kafan an sich selbst und was man von Al-Kafan hat, barakallahu fikum. Ich denke, wir werden hier stoppen. Und das nächste Mal machen wir auch den Unterricht weiter. Da kommen wir nochmal zu diesem Thema. Das ist noch über dieses Thema, barakallahu fikum. Es bleiben ungefähr 40 Hadithe oder 50 Hadithe, denke ich. Okay, 48 Hadithe ungefähr. Und wenn wir diese Hadithe zu Ende geführt haben, dann haben wir das Thema zu Ende, barakallahu fikum, vollständig gebracht. Das wird das Buch des Gebetes von Bulugh al-Maram. Es gibt andere Hadithe und es gibt auch andere Bücher. Aber wir nehmen das, weil das systematisch ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Wenn ich was Gutes gesagt habe, dann durch Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala mir was Schlechtes oder Falsches von mir und Shaitan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Indakum asila tafaddalu. Tafaddalu. والله هناك من يقول انه يفعل، ولكن وين الدليل على هذا؟ يعني هناك من يقول هذا، ولكن هل في دليل عليها؟ الله اعلم، انا ما اعلم الدليل على هذا. بارك الله فيكم. دي بودا زاك باي ان ان ان ان seinem land wenn jemand verstorben ist und wenn jemand ihn dann sozusagen vorbereitet. Ich meine mit Vorbereitung, das heißt mit Waschen und Leichentuch und so weiter. Dann sagt er, da tut man in den Nasenlöchern und in Ohren und im Mund, da tut man hier Watten heißt es. Watten, da tut man Watten überall. Ist das so von der Sunna? Eigentlich ist kein Beweis dafür. Es gibt keinen Beweis dafür. Man braucht eigentlich nicht, ich weiß nicht jetzt, die machen das in vielen Ländern, aber wo ist der Beweis, der Beleg für solche Sachen? Es gibt dann manche Länder, die nähen. obwohl der Prophet Muhammad sallam sowas nicht gesagt hat, dass man was näht oder dass man was macht, nein. الأصل هو من التحنيط يمكن غير فهمه تخيط. أيضاً كيف سوى سنين؟ أيوة مساكات يعملون. الله أعلم إيش كيف سوى سنين بارك الله فيكم. فند السنة يتسو بليجن ده سؤال لك يا ده سو. الله أعلم إيش كيف سوى سنين. نعم. Man, der am Arafat-Tag gestorben ist, ist das Beweis, dass wenn die Hujjaj sterben, aus irgendeinem Grund, dass man sie nicht wäscht? Ja. Eigentlich haben sie Parfüm getötet. Du meinst mit Parfüm und so? Ja, natürlich. Ja. Das heißt, Hujjaj werden nicht Nein, getötet. Nein, nicht dieser Tahnit. Al-Hanut benutzt man nicht für die Verstorbenen, die Pilger sind. Und ein Pilger wird nicht. Wenn er in Haram-Zustand ist, in Haram-Zustand, dann wird sein Kopf auch nicht bedeckt. Ja, Achwa, Al-Mait, Al-Hajj, fi waqt al-Ihram, la'ad fi al-Ihram, ma yugatta ra'su, ma yistagdam lahu al-Hanut, und kada ma yuhannat mitl al-Baqiyya. Ali Ahkam al-Hajj. Ali Ahkam al-Hajj, kannu Hajj. Lainahu yub'ath yawm al-Qiyamah mulabbiyan. ممكن على العمل الذي فارق الدنيا. إذا كان مريض أو يتألم على لا لا لا هنا هنا هنا هنا يقصد به على العمل الذي كان فيه. إذا قتل أو اختنق أو على العمل الذي كان فيه. إنما في بعض الأحاديث في أمور أخرى أنه الذي يقتل حاله بحديدة أنه يأتي يوم القيامة يأتي ومعه حديدة يطعن نفسه فيها. وكذا أما مثل هذا هو على العمل الذي مات عليه. Im Hadith von dem Pilger, da steht, dass er am letzten Tag kommt und er sagt, Labbaik Allahumma Labbaik. Ist das auch für alle so, dass wir, wenn jemand zum Beispiel krank war, dann kommt er als Kranker am letzten Tag? Eigentlich, das Hadith, mit dem Hadith wird was anderes gemeint. Und zwar mit der Tat, was man getan hat. Also, hat man gute Tat gehabt oder schlechte Tat? Weil auch die andere Überlieferung, wer sich selbst tötet, mit einem Eisenstab, weil er sich gestochen hat damit, der wird am letzten Tag kommen und dieses Eisenstab in seiner Hand wird in seiner Hand sein und der wird sich auch stechen am letzten Tag. Das wird die Tat, gut oder schlecht, wird am letzten Tag die Person sozusagen wieder auferweckt mit dieser Tat. الله أعلم بخير الله اللي رامي حاله الله أعلم. بالنسبة للكافور كمية من الحاج كافور لكن مجيزة للمرأة يعني ما يمشيش عليه أحكام الحاج العادي لأنه يموت يقدروا يعملوا كافور الإنسان العادي الإنسان العادي بدون ومثل نوع متشاهد زفشن zwischen einem, der Pilger ist, und einem normalen. Ja. الأصل شوف الأصل يعني لأنه إذا كانت مرأة فلا بأس أما الرجل لا لأنه نهي الرجل عن لبس الحرير والله أعلم. Barakallahu fikum, der Bruder sagt, kann man Seide benutzen als Leichentuch für die Frauen schon. Man kann, aber besser ist nicht, dass man nicht teuer macht. Aber für die Männer eigentlich nicht, weil die Männer kein Harir anziehen dürfen. Im Leben und nach dem Leben, Wallahu a'lam. يعني هو في لحظات يجوز كم من فعن فشتوبن der im Sterben liegt eine Kassette Koran tun, dass er ein bisschen Koran hört? Ja, man kann. Es ist kein Problem, inshallah. Es gibt nicht dagegen. Nein. Ist es in Deutschland erlaubt, dass die Muslime im Gesicht, also auch im Gesicht, Und habe mich dran gelernt. Ist es in Deutschland in Ordnung, dass man ins Gesicht offen getragen werden? Weil, nein, in Deutschland gibt es ein Gesetz, dass man einen Verstorbenen mit einem Sarg tragen muss. Und es gibt in 5 Bundesländern, man darf ohne Sarg bestatten. Und in anderen Bundesländern, alles musst du mit Sarg machen. Ja. Für Almania, barakallahu fikum, für 5 faqat wilayat, yajuz, انه تدفن بلا صندوق وفي البقيه كلها لازم الصندوق ومن هاي ما يخلوك انت تنزل الميت هم مين يعملون لك لا حول ولا قوه هنا واحد رحنا على الميت هنوك يعني واحد ولا ما يعرفه بس قالوا له صلي صدق صلي وما يعرفوا يصلي ولا فرحنا على المدفنة فقلنا ليش ما نحن ننزل القرار يسمح لنا قال هي بجوار وهي الأرض ما الترابية ينزلونه لا على ملك الإسلام ولا على ويتبنونه وما بس نحن ننزل مسلم ولكن مسلمين لا لا بقى مسلم يعني ايه مسلمين طيب واحد الكلام بارك الله فيه نحن من تاني ناس مثلا مات عنده ابن ابن حاب يعمل حاجات للأب بارك الله فيكم دي فراغة السؤال ما الذي يستطيع أن يفعله الولد لأبيه بعد موته يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 علم نافع صدقة جارية وولد يدعو له أولا بالدعاء ثانيا بالإنفاق ثالثا أن يحج عنه أن يعتمر عنه أن مثلا يطبع كتب ويوزعها وينوي بذلك وصول الأجر إلى أبيه أن يحسن إلى صديق أبيه يحسن إلى صديق أبيه وهذا هو الذي يفعله بالنسبة له يقضي عنه الدين وأفضل شيء يفعله لأهله يعني لأبيه وأمه إذا ماتا بارك الله فيكم هو يعني الصدقة الجارية التي يبقى لأنه تبقى له ولوالده ثم أنت وملك لأبيك أي شغلة تعملها خير تروح له أصلا أي شغلة تصير من الأبي نعم يذهب شيء من الأجر إلى الأب وأما إذا أعطيته يعني إذا هذا يسمى بارك الله فيكم أنه تهدي الثواب هل يصل الثواب أم لا قال أهل العلم في الذي ثبت نعم أما الذي ثبت لأن الأصل في العبادة التوقف وين مثل العبادة فقالوا الثابت نعم أما غير الثابت ما نتكلم فيه في بعض قال حتى لو مو ثابت يصل ولكن هذا الأصول هو إطلاق شيء على أمر غيبي ما نعرفه نحن فنبقى على الأصل والأصل هو أنه في بعض مثلا الحاج أن تصوم عنه إذا كان عليه صيام أن تعتمر عنه أن تقضي دينه أن تحسن إلى صديقه أنك تدعو له في صلاتك أنك تصدق عليه ثواب القرآن هذا هو مشكلتنا ثواب القرآن لا يوجد دليل أنه يصل لأن القرآن للحي ولكن إذا أبوك وأمك فما في داعي تهديد سيصل إن شاء الله طبعا لأنه أنت وما لك أقول كل يصدر من قبل من الأول ولكن القضية هل أنا إذا قريت مثلا واحد مات وأنا قريت قرآن وقلت أهدي اللهم اجعل ثوابا ما قرأناه مثلا في حديث تقريبا والله أعلم إلى نور فلان اللهم اجعل ثوابا ما قرأناه إلى فلان أبدا لو كان في حديث كان تابع إلى من العلم مثلا في القرآن يا حلوة كامل توجهها لحظة، هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. هناك قول يقول بأنه يصل الثواب، ثواب القراءة، هناك قول يقول لا يصل الثواب. ولكن نحن نحتاج دليل. الذين قالوا بالوصول قالوا بالقياس، وفي هذه المسألة ما في قياس، لأنه لا يثبت إلا في بعض الأحاديث الضعيفة أنه فعل مثل هذا. أما قراءة الفاتحة على الميت أو قراءة كذا أو قراءة كذا على الميت، فهذه من البدع. مع احترامي لصورة الفاتحة، أنها شرع كل شيء فاتحة. وقراءة تعتبر قبل آخر. يريد أن يستمع بعد لا يسمع بعد صوت. يا أخوة انتبهوا، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. بارك الله فيكم. دي فخاقة است ودس دي لتست إن شاء الله. دي فخاقة است was kann ein Kind oder ein Sohn, eine Tochter für die verstorbenen Eltern machen? Was können sie von guten Taten machen für ihre Eltern, die Muslime sind natürlich. بارك الله فيكم. Erstens mit Gebet. Zweitens anstatt die Eltern Hajj machen, Umrah machen, spenden, wenn sie Schulden gehabt haben, begleichen, immer gut von ihnen reden, gut zu ihren Freunden im Leben werden. Wenn dein Vater und deine Mutter haben gute Freunde gehabt und sie sind gestorben, dann sollst du gut auch noch zu den Freunden von ihnen gut sein, weil der Prophet das gesagt hat. Jemand kam zu ihm, der hat ihm gesagt, mein Vater ist gestorben, was kann ich für ihn machen? Der hat ihm gesagt, du sollst für ihn Bittgebet machen und er hat ihm gesagt, ach, du sollst gut zu seinem Freund sein. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam war gut zu der Freundin von Khadija radhiyallahu anha. Der Bruder sagt, was ist mit Koran? Es gibt hier eine Regel. Was bewiesen ist, dass der sozusagen der Lohn übertragbar ist, kannst du machen. Was nicht bewiesen ist, da kannst du nicht. Da kannst du nicht. Was ist mit Koran lesen? Ist es nicht bewiesen, dass der Lohn übertragbar ist. Aber wenn du selber Koran liest als Sohn, dann inshallah bekommt dein Vater einen Anteil. Ohne zu schenken. Ohne zu schenken. القرآن لم يخصص له نص. أيوة. لم يخصص له نص بعينه مثلاً من قرأ كذا كذا كذا لاحقاً. أيوة. لكن اللي أيد بقول بأن القرآن يصل الميت هو أن كل ما يصدر من الإبن يلحق ثوابه إلى. ولكن هذا قياس، والأصل في العبادة ما في قياس. ما في قياس في العبادة، هذا قياس. على شيء ما نعرفه بلا هذا فيه نص. طيب أنا سأقرأ قرآن لأبي لواحد مات، لأن القياس يجي إذا ما كان فيه نص. إيه ما في نص هنا، لكن هنا نص بأن كل ما يظهر الابن هو يقصد أن الابن صالح يدعو له. ابن صالح يدعو له. حبيبي قراءة القرآن غير الدعاء، الله يحفظكم. لو كان في نص لا لانتهى اصلا الخلاف في هذه المساله. هل يستثنى قراءه القران من ليس فقط قراءه القران، في امور اخرى ما فيك تعملها عن ما فيك انت مثلا تصلي له ركعتين صلاه الضحى. لا هو قصده من باب ان اي عمل صالح يعمل ابن يلحق ثواب الابوه. هذا امر ثاني، هذا نقوله ولكن لا يهديه. هو يقول لك هل يجوز ان اهدي الثواب؟ طيب هل يجوز له ان يصلي ركعتين ضحى ويهدي ثواب هل يبيه؟ لا، هذه مسألة صلاة. طيب وش الفرق بينه وبين القرآن؟ شيخنا الكتاب يعني ما يلحق من الابن مش هيئة الصلاة أو عبادة الصلاة، هو العمل الصالح. سؤالنا مهم. لو قلنا بأنه ما في دليل على أنه يصله ثواب القرآن، ولكن نقول باعتبار أنه يصله من ابنه وكذا وكذا كذا، فمن باب أولى نقول في غيره. فلذلك بارك الله فيك، حتى كل مسألة واضحة ما هي دليل. لو في دليل خلاص. يعني حتى اختلفوا في بعض القضايا، اختلف أهل العلم في قضية الصيام نفسها، أنه أي صيام بالذات، هل هو صيام القضاء أم صيام النذر، وأي حج وكيف الحج والعمرة وشلون العمرة. هاي مسائل كلها فيها كلام وفيها نقاش. بارك الله فيكم. إذا كان النوفايس دسمان دسمان قرآن لون لجو دو هاس قرآن جليزن كنت ذات ديزا لون فون مانا ليزو شنكش مانا جروس فادر أودا مانا فرويد يا جشتوبن. إذا كان نوفايس فسوبر Wenn man sagt, das geht, dann sagen wir, kannst du zwei Raka beten und schenken? Dann sagt man nein. Warum? Weil es keinen Beweis gibt. Okay, dann wieso machst du das? Weil die Ibadah, die für dich ist, die nicht übertragbar sein kann, kannst du auch nicht für andere übertragbar machen. In der Munna. Al-Ibadah, التي قد تتعدى أو قد يقوم بها غيرك عنك, فيك. أما هذه لا. والله اعلم. تفضل. لا في المقبره في صوره كان يقول في الانسان المقبره وبيقراها في جوز يجوز عليه بياخذ بحسنات عدد الاموات اللي في هناك. لا ما في ابدا لانه فكرت انه ربما ابدا ما في شيء. جبت سؤال بليفرنج فين من صوره الكهف ليست وذا جيت من سم جراب فيلد ذا بكومت من اجر فون الن دي فشتوفن زين اس كيب سو بس نيش بارك الله فيكم ذس از من سيجرايت بدعم. ohne Zweifel. ثم يا أخوة الذي يذهب المقبرة في في في في آداب. السلام عليكم أهل الديار. يدعو ثم يتذكر الموت ثم يرجع. ما في غير شيء. أي هو نفس هذا. ما قلت لك السلام عليكم أهل الديار. الدعاء يعني هذا. وثم خلاص يتذكر الموت يذكر الموت يرجع. بارك الله فيكم. من زول أفضل البلوغ ده جيت من زاك من ديسبيت كيفي. Und dann kommt man raus. Wow, das ist alles in diesem Zusammenhang. Barakallah fikum, jazakallah khair. Ja. Ja. Da sammelt man, mal die Reste. Sammelt man die Reste und wird begraben ohne Waschung. Ohne Waschung und ohne Kaffee, ohne das Ganze. Ja, aber das nicht nur deswegen, sondern du kannst das nicht mehr. Und man macht nur, da kann man Gebet machen. Nein. Der Bruder sagt, wenn jemand gestorben ist und der Körper sozusagen, der war zerfetzt, da kann man nicht, das ist wie verbrannt oder sowas, das ist wie Asche geworden. Was kann man machen? Man sammelt das Ganze und man kann das bestatten natürlich. Na, das reden wir über solche Themen auch später. Im Unterricht hier, das kommt. Das kommt später. Na. Darf man seine eigene Frau waschen, wenn sie stirbt? Ja, ja. Man darf das machen, weil Ali Ridwanullah alayhi Fatima gewaschen hat. Und die Frau darf auch ihren Mann waschen. هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته والمرأة أن تغسل زوجها؟ نعم. لأن علي رضوان الله عليه غسل فاطمة وعائشة قالت لو استقبلت نوري واستدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. Man darf die Frau darf ihren Mann waschen und der Mann darf seine Frau waschen. Das ist so in unserer Lektion. طيب. هذا سؤال خطير ليه بلا لا يا ولد خلص يعني هذا غير فيه خير ان شاء الله كان زي اخ نقد سين و زي كان ايه نقد سين يعني يستر العوره لا ما في داعي يستر العوره Wenn ein Mann seine Frau wäscht, dann braucht er nicht die Aura zu bedecken und umgekehrt auch nicht. Ja, und normalerweise Frauen, Frauen, Männer, Männer. Richtig. Bei Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Und wir treffen uns morgen zum Unterricht, bi idhni ta'ala. Subhanakallahu bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihr könnt warten, wenn ich innerhalb 45 Minuten wiederkomme, dann mache ich Fragen. Wenn nicht, dann bis morgen, inshallah. Subhanakallah, bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.